السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الصحيح: جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة. باب ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من ترك أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة أن سفيان بن وهب حدثه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث، فلم ير فيه آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأكل؟ قال: لم أرى أثرك فيه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم. أحسن الليك. تخريجه أخرجه صحيح، أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد ابن حميد ومسلم في صحيحه والترمذي وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والنسائي في الكبرى. مسلم هذا اللفظ في الآخر. نعم. مسلم. نعم. مسلم. نعم. ثم قال تعليق: لم أرى أثارك فيه يا رسول الله. قال محقق: كان أبو أيوب رضي الله عنه يأكل من موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تبركا. نعم، لهذه المرة ما رأى أثر أصابعه. نعم، وصلوا طعام في خضروات وكذا وفي ثوم ولا أثره، فإذا أرسل لها طعام ثم رده إليه أكل من الموضع الذي يأكل من الجسم للتبرك لما جاء الله في أثره وما لمس جثة من البركة، وهذا خاص عليه الصلاة والسلام. راجع لفظ مسلم في هذا. نعم. قال ينظر شرح النووي على صحيح مسلم في المجلد السابع صفحة 207. نعم، لفظ مسلم. نعم نعم. ثم مشكل عندك العظمي. نعم، قال هنا صحيح. نعم، لأنه في ترجمة إيش؟ نعم. باب ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من ترك أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخا. في قولنا قال: إني أستحي. نعم، في هذا في مسلم. نعم. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بترك أكلهن لمناجاة الملائكة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو قدامة وزياد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال أبو قدامة قال حدثني عبيد الله وقال زياد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب رضي الله عنها قالت: نزل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما في بعض البقول، فلما وضع بين يديه قال لأصحابه: كلوا فإني لست كأحد منكم إني أخاف أن أوذي صاحبي. وقال أبو قدامة يعني جبريل نعم. وقال أبو قدامة عن أم أيوب نزلت عليها فحدثتني قالت نزل علينا. ولكنه إذا طبخ زال المحذور زالت الرائحة. هل فلماذا يمتنع النبي؟ هل لكن فيه بعض الأثر الهفا ولو أثر يسير؟ لأن قبل حاجة الأخرى في المتمة طرحة في المتمة طرحة وقل المتمة طرحة يعني يموت تموت الرائحة. فكيف يمتنع عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما معنه مثل نعم لا بأس لكن الرائحة ذهبت الرائحة نعم نعم إيه والبصل وهل هذا هذا هذا في ثوم يعني بقول ما ذكر في ثوم قال في ثوم نعم كسر أبو أيوب بقول بقول عام محتمل معه شيء من الثوم ولا يبقى في الترجمة أما في الأصل لا ترجمة نعم باء من ترك يعني أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخة نعم حصل لك. قال صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي يزيد وهو المكي فقد تفرد برواية عنه ابنه عبد الله لكنه يتقوى بالشواهد. وهذا إسناد ضعيف ليش؟ قال الحديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي يزيد وهو المكي فقد تفرد برواية عنه ابنه عبد الله لكنه يتقوى بالشواهد فقد رواه سفيان ابن وهب عن ابن حبان سفيانه نعم فقد رواه سفيان ابن وهب عند ابن حبان وأفلح مولى أبي أيوب عند مسلم عن أبي أيوب لذا صححه المصنف وتلميذه ابن حبان ومن قبلهما الترمذي نعم الثوم صحيح صحيح أنكم معه شيء من الثوم وقد قال أن البصل يبقى شيء يسير ولو شيء يسير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبقى يكون له أثر ولا شيء يسير نعم نعم وإنه بعث إلي يوما بفضة لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسألته أحرامه قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه قال فإني أكره ما كره نعم ثوم فالعزم المسلم يعود على المسلم معنى الحديث هذا عام نعم صلى الله عليه وسلم خاص نعم في تساهل العزم يقول إذا عزم المسلم يقول وفيه أنه فيه يقول في لفظ مسلم هكذا نعم نعم في رواية أخرى قال فإني أكره ما تكره قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى نعم يأتي جبريل ويأتي الوحي أحسن الله لك. باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال يعني ولو عند الحاجة والضرورة ولو ترك الجماعة أما إذا كان في البرية وكذا فلا يأكله سواء عند الحاجة أو عند الحاجة ولو لم يكن للضرورة مدام ما في جماعة الأمر واسع وكذلك المرأة والنساء كذلك النساء يأكلن لا بأس للضرورة وغير ضرورة لكن الرجل الذي يصلي مع جماعة لا يأكله إلا للضرورة للعلاج يعني للعلاج نعم. كل رخصة ورخصة في ترك الجماعة أما لغير العلاج فلا يأكله لأن لا ترك الجماعة نعم سلامك. باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم ابن جنادة قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال أكلت ثوما ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة فلما صلى قمت أقضي فوجد ريح الثوم فقال من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي عذرا ناولني يدك فوجدته سهلا فناولني يده فأدخلتها من كمي إلى صدري فوجده معصوبا فقال إن لك عذرا. قلت إن لي عذرا. نعم. فقلت نعم حسنا فناولني يده فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي عذرا ناولني يدك فوجدته سهلا فناولني يده فأدخلتها من كمي إلى صدري فوجده معصوبا فقال إن لك عذرا. نعم. قال صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان من طريق وكيع به وأخرجه البيهقي من طريق يزيد ابن هارون عن سليمان بن المغيرة به وأخرجه أحمد وأبو داود والطحاوي في شرح مشكل معاني الآثار والطبراني في الكبير والبيهقي من طرق عن أبي هلال عن حميد بن هلال به. انت أحسن الله لك. نعم. وهذا واضح في أن أبي إنما أتى للعلاج قال إن لي عذرا. نعم. مغيرة باب صلاة التطوع. نعم مغيرة بن شعبة. نعم. نعم. باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد من ذهب ضد من مذهب من كره ذلك. باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك. بارك الله عليك. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا. بارك الله والحمد لله.